فنسي حالها الأول وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بل يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وتكلم الرجل المؤمن بما سمعتم وعرفتم وحفظتم من الآيات الكريمة مدللا على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى قدرته على البعث والنشور، مبينا السبب من خلق الناس ومبينا العلة من مجيء البشر على هذه الأرض، كما قال ربنا في أول السورة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم تأتي الساعة وتأتي القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم بعد ذلك يذهب الناس كل في طريقه، فأما السعداء فييسرون إلى طريق السعادة فيدخلون الجنة، وأما الأشقياء التعساء فيخلدون في النار، سلمنا الله وإياكم. ثم يضرب الله مثلا عاما للدنيا بقوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ثم فأصبح هشيما تذروه الرياح. الناس يفتنون بما أوتوا من مال، يفتنون بالثمار، يفتنون بالثمر حينما يورق ويونع، ولكنهم للأسف لا يعلمون أو يغضون أبصارهم ويغطون أعينهم عن المصير المحتوم لكل شيء في كون الله تبارك وتعالى. فالإنسان يبدأ نطفة ثم يصبح بعد ذلك جنينا في بطن أمه، ثم رضيعا، ثم غلاما يافعا، ثم شابا، ثم تدركه الكهولة فالشيخوخة، ثم بعد ذلك يحصده الموت. وكذلك الزرع، قصتك قصة هذه الأرض، قصتك قصة هذا الزرع الذي كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: فجعله غثاء أحوى، أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، نصف دائرة، ثم تتم الدائرة في باطن الأرض بعد ذلك، يخرج من الأرض ثم يعود إلى الأرض، ثم بعد ذلك تدور الحياة دورتها. الناس لا ينظرون في مآلات الأشياء تعميهم الفتنة الزاهية، تعميهم أو يعميهم ما قاله الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وينسون وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأينع وأثمر، ثم جاءه قدر الله تبارك وتعالى فأصبح حصيدا كأن لم يغن بالأمس. فقال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. النتيجة السريعة، لم يقل كما قال في سورة يونس: اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت لك. السياق هنا يريد أن يعاجلك بالنهاية، يوضح لك حقيقة الحياة الدنيا في غمضة عين، في غمضة عين: كن فيكون، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. ولذلك يقولون فأصبح هشيما، النهاية جاءت سريعة، مع أنه لم يذكر تفتح الورود وتفتح الثمار وينوعة هذه الثمار، وإنما عاجلك، فأصبح الغرض هنا مختلف عن الغرض في سورة يونس، فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال، جاءت اللحظة الحاسمة، جاءت الساعة، وفجأة تأتي الساعة، والساعة حينما تأتي لن تأتي هينة ولن تأتي لينة، ولكن إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. مثل هذه السياقات في القرآن الكريم يأتي السياق في سورة الكهف. ويوم نسير الجبال، الجبال من زينة الأرض، ألم يقل رب العالمين إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فتصبح الأرض مستوية، لماذا؟ للحشر وللنشر وللعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الآيات من سورة الكهف تأتي في سياق هذه الآيات لتعرف الناس بالقيامة حينما تأتي. فيقول ويوم نسير الجبال، يقول علماء النحو المعنيون بإعراب وربط الآيات بعضها ببعض، يقولون قوله تعالى نسير هنا يوم نسير، هذا ظرف، العامل في الظرف محذوف، دل عليه السياق يعني واذكر لهم يا محمد كما قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واذكر لهم يوم نسير الجبال. اذكر للمشركين الذين قالوا اجعل لنا يوما، وللفقراء يوما، الذين قالوا اطردهم من مجلسك يا محمد، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، اذكر لهم يا محمد بعد ضربك للمثل، واذكر لهم يوم نسير الجبال. لن يكون هناك غني ولن يكون هناك فقيرة، وإنما الكل سيتساوون ويأتون ويعرضون على ربهم كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده. ويوم نسير الجبال، البعض يقول بل إن يوم هذا منصوب بقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير يوم نسير الجبال. ولكن وجود الواو يمنع من ذلك في قول ويا، لو كانت الواو محذوفة لا كان هذا أمرا مقبولا. والبعض قال إنها منصوبة بقوله تعالى لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يوم نسير الجبال، وهذا فيه ما فيه، وما ذكرناه أولا هو الذي عليه جمهور النحاة من معربي آيات القرآن الكريم. ويوم، وهو يوم عظيم، هذا اليوم سيسير فيه رب العالمين الجبال. وتسيير الجبال حالة من الحالات التي ستحدث للجبال يوم القيامة. وهذه الآيات يعني الزمخشري يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، جاءت بالفعل الماض. لماذا؟ لأنها هي أولا، فالحشر كان أولا ثم بعد ذلك نسير الجبال. وهذا خلل في فهم الزمخشري لطبيعة الساعة، فإن الآيات تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الساعة، لا تتحدث الآن عن القيامة، وإنما القيامة ستأتي بعد ذلك. والقيامة هي بمعنى يوم يقوم الناس لرب العالمين، فالحشر سيأتي بعد التسيير. فالتسيير هذا في حينما تحدث النفخة الأولى، والنفخة الأولى هي التي يتوفى على إثرها كل الناس إلا من شاء رب العالمين، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فيقول هنا سبحانه ويوم نسير الجبال. هذه الآية جاء لها شبيه في القرآن حينما يقول إذا الجبال سيرت، تسير، والتسير للشيء الثابت، فتنفصل الجبال عن جذورها في الأرض، تنفصل فتتحرك وتسير. ولذلك يقول ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تمر مر السحاب، فترتفع، ترتفع الجبال حينما تفصل عن جذورها في الأرض. وللجبال أوتاد في الأرض، وللجبال جذور في الأرض، كما أن للأنياب جذور ممتدة في عظام الفك واللحيين، كذلك الجبال لها جذور. فإذا هذه الجبال تفصل عن الأرض ثم بعد ذلك تسير ثم تمر مر السحاب، تمر مر السحاب، وبعد ذلك تصبح كثيبا مهيلة كما قال سبحانه وتعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلة. بل قال رب العالمين عن مرحلة تسبق هذا ويسألونك عن الجبال تلك المخلوقات الهائلة قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذن هي تنفصل وتسير وتصير ثم بعد ذلك تصبح كالسحاب كما قال سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ترتيب، يقول سبحانه وتعالى يسألونك عن الجبال فقل ينسفها، فحينما تنسف بعد ذلك تصبح كثيبا مهيلة، تنزل كالرمال المتنازل، مع أنها جبال راس، جبال جامدة، هذه جبال صخور عاتية، ومع ذلك هذه الجبال تتفتت، تفتت تفتيتا، ثم بعد ذلك تصبح كثيبا مهيلا، رمال كثبان رملية، ثم بعد ذلك تصبح سرابا وتضيع وتتلاشى. أين البحار في آيات أخرى؟ وإذا البحار فجرت، إذا الماء يتفجر، والجبال تصير، والجبال تذرى، والجبال كما قال في سورة الواقعة عن الجبال بست الجبال بسة تصبح كالبسيسة، بعد ذلك تتناثر، تتناثر وتصبح بعد ذلك لا شيء، ثم بعد كونها سرابا لا تصبح شيئا مذكورا، وتصبح الأرض حينئذ بارزة. فقال ويوم نسير الجبال، صارت الجبال، تلاشت الجبال، ردمت البحار. إذا كانت الجبال هذه المخلوقات الكائنة الكبيرة جدا ضاعت، فما بالكم بالعمارات وما يسميه الدجاجلة بناطحات السحاب غرورا، ناطحات السحاب، وما على الأرض من أشجار ومن أحجار كله يتلاشى. إذا كانت الجبال قد حدث لها هذا، فما بالكم ببقية المخلوقات على الأرض، الكل يتلاشى. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، الأرض الآن غير بارزة، الأرض الآن فيها وهاد، فيها نجاد، فيها تلال، فيها جبال، فيها بحار، فيها محيطات، كل ذلك يتلاشى وتصبح الأرض كما قال: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وهذا هو تفسير لقوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. تبديل الأرض ليس معناه أننا ننتقل إلى أرض أخرى، وإنما هي هي، ولكن تغير هذه الأرض. هذه الأرض لا تتحمل حضور وحشر البلايين البلايين من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. هؤلاء سيجتمعون في هذا اليوم، فهل الأرض بهذه الطبيعة تتحمل أهلها؟ لا، لن تتحملهم. ولذلك الأرض تصبح أرضا بارزة. الأرض الآن كرة، ستصبح كقرص نقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا الأرض مدت تمد كمد الأديم، تفرد فردا، لأن الشمس ستصبح فوق رؤوس الناس، لن يكون هناك ليل ولا نهار. فإذا كروية الأرض تلاشت وأصبحت كقرص نقي كما جاء في الصحيح، وتصبح ممدودة كمد الأديم كما قال: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، تخرج كنوزها، تخرج ما فيها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الأثقال الموجودة صخر من كنوز والجثث الموجودة، البشر أثقال في داخل هذه الأرض، تخرج الأرض ما فيها ومن فيها، تخرجهم. وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان حينما يخرج من بطنه: ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها أمانة وتخلت عن حمل الأمانة وأذنت، استمعت لربها وحقت، حق لها أن تستمع لأمر الله سبحانه وتعالى. يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، تبرز الأرض. الأرض الآن غير بارزة، في أشجار، في كذا، كله يمتد، وتصبح الأرض ممدودة بارزة حتى يجتمع عليها الناس. يوم نسير الجبال وترى، أيها الرائي، هل هذا الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ موجه للنبي عليه الصلاة والسلام ولقارئ القرآن ولكل راء. وترى الأرض بارزة، هذه الآية بيّنت قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. جاء وقت زوال الزينة، فزالت الزينات، فأصبحت الأرض جرزا، أرض لا نبات فيها، لا أشجار فيها، لا عمارات فيها، لا كهوف فيها، لا جبال فيها، أرض ممتدة منبسطة، منبسطة، براز، بارزة. ولذلك سمي البراز برازا. ما هو البراز؟ يقول: ذهب إلى البراز. حتى كان الناس يقولون: تعالى أبرزك. أبرزك ليه؟ نخرج إلى الأرض البراز، بعيدا عن العمران، بعيدا عن السكان، نضرب بعض في الصحراء. فلذلك سميت المبارزة، نخرج إلى البراز. وكان الذي يذهب إلى الخلاء يقول: اذهبوا للتبرز، للأرض البراز، الأرض الفضاء، الأرض المستوية التي ليس فيها سكان ولا فيها مباني ولا فيها شيء من هذا، أرض فضاء هي البراز. وترى الأرض بارزة وحشرناهم، لم يقل ونحشرهم. طبعا عندنا قراءتان، القراءة الأولى قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو، وهي: ويوم تسير الجبال، ويوم تسير الجبال، بالمبني لما لم يسمى فاعله ورفع الجبال على أنها نائب فاعل، ويوم تسير الجبال. والفاعل هنا غير المذكور معلوم، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وقرأها بقية العشرة بنون العظمة: ويوم نسير الجبال. فالجبال مفعول به، والفعل كما رأيتم مبني للمفعول، مبني للفاعل، الفاعل مذكور. ويوم نسير، ونسير الجبال، ويوم نسير الجبال، وترى، في حال كونك ترى الأرض بارزة. وحشرناهم، لم يقل ونحشرهم، مع انه مقصود هذا، هو ده هذا هو المعنى ونحشرهم، لان الحشر لم يحدث بعد، ولكن نظرا لان رب العالمين هو الذي سيحشر الخلق فانه قد عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع، لانه متى كان وعدا من رب العالمين فان الله لا يخلف وعده، كما قال سبحانه وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، واما الذين سعدوا ففي الجنه، وان اتى امر الله فلا تستعجلوا. اذا رب العالمين يعبر عن الاشياء التي ستحدث في مستقبل الزمان، يعبر عنها بماذا؟ بالفعل الماضي لتحقق الوقوع. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم. الحشر ما معناه؟ الحشر والجمع، جمع الله سبحانه وتعالى الاولين والاخرين لهذا اليوم. اذا رب العالمين يعلمنا سبحانه ان هناك نفخه الصعق التي يموت فيها الناس، بعد ذلك يلبسون 40، لا ندري 40 ماذا، كما قال ابو هريره، بعد ذلك ونفخ فيه اخر، ثم نفخ، ثم للتراخي، ثم نفخ فيه اخرى، فاذا هم قيام ينظرون، ان كانت الا صيحه واحده، فاذا هم جميع لدينا محضرون. ولذلك حينما ونفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور، ونفخ في الصور في سورة ياسين، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، جمع جدث يعني القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا. الذي قال هذا من؟ الكفار الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ مرقدكم، هل كنتم تنامون أم كنتم تعذبون في قبوركم؟ كانوا يعذبون، ولكن هم يعلمون أن ما هم مقبلون عليه يصبح بالنسبة إليه عذاب القبر مرقدا وثيرا وفراشا هنيئا، لأنهم مقبلون على دخول جهنم والعياذ بالله. فهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد عليهم أهل التوحيد قائلين: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فإذا تحدث القيامة، وسميت القيامة كما قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالساعة نفخة الصعق، القيامة تأتي بعد ذلك، يحدث الحشر ويحشر الناس وحشرناهم. إذن الآيات تختصر، ولكن بقية آيات القرآن تفصل هذه الأمور تفصيلا. قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه صاحب الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفا، فيسمعهم الداعي، فيسمعهم الداعي، يكونون في صعيد واحد الأولين والآخرين، فيسمعهم الداعي وينفذهم البحر، لأن الأرض باردة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. وفي حديث لابن ماجة سأذكره لكم في بيان معنى كلمة صفا حينما نصل إلى تفسيرها إن شاء الله تعالى. يقول: وحشرناهم، فيجيء الحشر، يجتمع الناس. الحشر هو الجمع، والحشر هذا لن يكون للبشر وحدهم، بل كما قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الكل يحشر، الجميع يحشرون، لكن من الذي سيحاسب ويدخل الجنة والنار؟ الإنس والجن فقط. أما بالنسبة لبقية المخلوقات ف فكما بين من الحيوانات التي تحشر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق حتى إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. عندك خروف له قرون وخروف، وخروف لا قرون له، فالذي له قرون ضرب الجماء التي لا قرون لها، فإذا هو ظالم ومظلوم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك يقتص للشاة الجماء من الجلحاء، الجماء الجلحاء من الشاة القرناء، حتى إذا أخذت حقها قيل لها يعني أخذت حقك؟ تقول نعم. يقول كونوا ترابا، كونوا لا جنة ولا نار. فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهذه المخلوقات لم تكن مكلفة، ومع ذلك رب العالمين ما ترك ظالما فيها يظلم الآخر، وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى يحكم بالقسط بين جميع المخلوقات يوم القيامة. وحشرناهم، يحدث الحشر كما ذكرت للإنس وللجن ولجميع الحيوانات، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لم نغادر، كلمة نغادر بمعنى لم نترك، نغادر بمعنى لم نترك. ولذلك جاءت كلمة الغدر مشتقة من هذا المعنى، لأن الغدر بمعنى ترك الأمانة اللي هو الخيانة، ترك الأمانة، فترك الأمانة يسمى غدرا، لأن الغدر من الترك، الغدر من الترك. فلم نغادر بمعنى لم إيه؟ لم نترك، لم نترك، يعني لا يترك رب العالمين أحدا لا يأتي إلى يوم القيامة. ولذلك يسمى الغدير، غدير الماء غديرة. لماذا يسمى الغدير غديرة؟ لأنه ما تركه السيل، يعني السيل حينما يأتي ويندفع ما يترك من الماء في هذا المكان يسمى غديرة. وكذلك غدائر الشعر إذا كانت خلف رأس الإنسان تسمى غدائر، لأنها متروكة خلفه، فمادة الغدر بمعنى الترك. فيقول سبحانه وتعالى وحشرناهم فلم نغادر، يعني لم نترك منهم أحدا. إياك أن تتصور أن هناك أحد خلقه الله من البشر أو ممن كلفهم لن يبعث يوم القيامة، البعث للجميع. وهذه قضية تجعل العقول يعني تختل حينما تفكر في هذا الأمر. من الممكن أن يولد إنسان خلق وهذا الإنسان ولد ثم مات يحشر، نفس من النفوس، الكل يحشر. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، جميع الأطفال، جميع النساء، جميع الكبار، جميع الكفار، جميع المؤمنين، جميع الأنبياء، لا يترك أحد. لا تتصور أن أحدا من الممكن أن يضيع، يعني هؤلاء البشر الذين ماتوا ما الذي حدث لأجسامهم؟ الأجسام قد تحللت كما قال أبو العلاء شيخ المعرة صاحي، هذه قبورنا تملأ الرحم، فأين القبور من عهد عاد؟ خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، سر إن استطعت رويدا لاختيالا على رفات العباد. إذا كانت قبورنا تملأ الرحم، قبورنا لا تنتهي، القبور كثيرة تسير في كل طريق، تجد القبور يمينا وشمالا، هذه قبورنا نحن يا أهل هذا العصر، فأين القبور من عهد عاد؟ خفف الوطن، ما أظن أديم الأرض، التراب اللي انت بتمشي عليه مختال، هذا التراب من هذه الأجساد. إذن الذين ماتوا وتحللت رممهم وتحللت أجسامهم وعظامهم وأصبحت ترابا، وهذا التراب تحول إلى ماذا؟ دخل في صناعة البناء وصناعة الأسمنت وتحجر وحدث كذا، واختلط بعضه ببعض، من يجمع هذا؟ كيف يجمع؟ كيف؟ وهذه كانت الشبهة عند المشركين الذين أنكروا البعث، والشبهة عند الفلاسفة. وهذه الأمور تحدثنا عنها بتوسع، وأبنا عن وجوه الشبهات التي أتى بها الفلاسفة في هذه القضية في شرحنا للعقيدة الطحاوية قبل ذلك فرجعوا إليه والرد على هؤلاء الفلاسفة. المهم أن هذه الأجساد التي تحللت ومنها ما تحول إلى طاقة احترق ثم تحول إلى طاقة ثم بعد ذلك من يجمع كل هذه الأمور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسل. لا تتصور ستأتي أجهزة وينظروا للدي إن إن ويجيب العلماء الكيمياء ويجمع هذه الذرة دي بتاعت أحمد ودي الذرة بتاعت محمد ودي بتاعت فلان لا افصل دي عن دي. ما هذا؟ هذا تصوركم يا بشر، لكن رب العالمين كن فيكون. ولذلك لما سأله إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعظم الناس إيمانا في زماني ومن بعد زماني باستثناء محمد عليه الصلاة والسلام، أعظم البشر إمام الحنفاء، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى إيمان عظيم ولكن ليطمئن قلبي. يريد أن يصل إلى عين اليقين، هو يعلم علم اليقين، يريد عين اليقين. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أربعة من الطيور صرهن إليك قطعهم واخلط الأعضاء بعضها ببعض، دقها خليها كفتة مع بعضها، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، وزع الأجسام المختلطة هذه وضعها على رؤوس جبال ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. تعالي هتجيلك، الحمامة هتيجي، الغراب هيجي، الهدهد هيجي، كل واحد هيجي لوحده، تجد الأشياء تتجمع، كن فكانت ثم تأتيك واعلم أن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وانظر إلى الأمور المتضادة، أماته 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، وقف الزمن عنده يوما أو بعض يوم كما حدث لأصحاب الكهف، لكن هذا كان قد مات، أصحاب الكهف ناموا. قال يوما أو بعض يوم، قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الطعام والشراب محفوظ 100 عام، هو طعام والشراب لم يتسنى. وانظر إلى حمارك، نظر إلى الحمار وجد الحمار 100 سنة مات تحلل تماما. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فوجد التراب الذي تفتت من الحمار يتجمع ثم بعد ذلك يتكون ثم يكسى العظام لحما، فينشئه الله خلقا آخر أمام عينيه في التو وفي اللحظة. فقال له ربه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم تركيب العظام ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فقال وحشرناهم، ولذلك أتى بها قال ويوم نسير، جاء بها في الفعل المضارع كأنك وقول نسير ويوم نسير الجبال، القصد من المجيء بالفعل المضارع هنا من أجل ماذا؟ من أجل أن يجعلك تشاهد الأمر. فمن عظمة اللغة أنهم يستخدمون فصحاؤها الفعل المضارع للشيء الذي حدث في مستقبل الزمان أو الذي كان في الماضي، فكأنهم يريدون لك أنك تشاهده ويصورونه لك تصويرا، فهذا من باب المشاهدة. فالآيات توضح لك كأنك تشاهد تسيير الجبال، فأتى بها بالفعل المضارع. أما بالنسبة للحشر فلم يقل ونحشرهم، لا، بل قال وحشرناهم، أي هذا الأمر كأنه فرغ منه، لأنه وعد من الله، فهو يرد على الذين ينفون قضية الحشر وقضية البعث. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، كما قال ويوم نحشرهم جميعا. إذن كلمة جميعا للتعميم، هذا تعميم بأسلوب آخر، فلم نغادر منهم أحدا. لا تتصور أن هناك من الممكن أن يفلت واحد، واحد يضيع في السكة، فاقد، نسبة فاقد. أنت حينما تعمل شيئا من الأشياء هناك نسبة فواقد، عند الله لا توجد نسبة فواقد، ولا توجد عند الله عز وجل نسبة في الخلق يقال عليها نسبة عيب أو نسبة نقص. واحد يقول الله، طب ما بيطلع بعض الناس شكله يعني يقول لك عيب خلقي، هذا أمر مقصود. إياكم أن تظنوا أن مثلا حينما تكون عندك آلات للصناعة، عندك فرز أول وعندك فرز ثاني وعندك مش كده وفرز ثالث، مش كده ولا إيه؟ في الأعمال حتى ولو كانت الأعمال ميكانيكية وكانت الأعمال بأجهزة إلكترونية على أعلى مستوى، هناك نسبة فاقد، هناك أشياء تطلع اسمها إيه؟ عيب صناعة، معيبة، ولذلك يحدث فرز. والجماعة بتوع الجودة والأيزو وغيره يقوموا بالفرز عشان يقدموا الأشياء التي هي توفرت فيها المواصفات حسب المواصفات. إياكم أن تقول لك طب ما بيطلع واحد شكله يقولوا عليه قبيح، ده مين؟ رب العالمين خلق فسوى، والدمامة مقصودة في هذا المخلوق، مخلوق أراد الله أن هل ربنا أراد أن يخلقه جميلا كيوسف فخرج دميما كما يحدث؟ أنت تريد الصانع يريد أن يخرج أحسن صنعة، فأحيانا تطلع منه عيوب في الصنعة، هل رب العالمين؟ أبدا، رب العالمين أراد أن يخلقه دميما فخلقه دميما، رب العالمين أراد أن يخلق هذا جميلا فخلقه جميلا، رب العالمين أراد أن يخلق هذا فيه عيب معين وفيه نقص مقصود من قبل رب العالمين اختبارا له ولأهله. حينما ينزل إنسان له رأسان أو له كذا، إياكم أن تظنوا أن حصل خلق وهذا الخلق، أبدا، رب العالمين شاء أن يفعل هذا وشاء أن يخرجه بهذه الكيفية. ولو أراد أن يخلقه على صورة آدم عليه الصلاة والسلام أجمل البشر، أو على خلقة يوسف الذي أوتي نصف حسن آدم لخلقه، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى أراد أن يخلقه دميم، ولذلك هذا المخلوق الدميم مسوى لأنه أراد أن يخلقه دميما فخلقه على هذا. لا يستطيع يعني مخلوق أن يجد شيئا معيبا في خلقة الله سبحانه وتعالى، لأنه يخلق بكن فيكون، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فكذلك الحشر لا يغيب أحد عن هذا اليوم الذي شاء الله أن يبعث فيه الخلق أجمعين، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. أحد نكر في سياق النفي تفيد العموم، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا يأتي بعد الحشر العرض، عرضوا على ربك، لم يقل عرضوا علينا، مع أن الخطاب حينما يوم نسير الجبال وحشرناهم يتحدث بضمير المتكلم، فكان المنتظر أن يقول وعرضوا علينا، حشرناهم نسير وعرضوا علينا، لم يقل هذا، عرضوا على ربك نكاية فيهم، لأن محمدا هو الذي دعا إلى التوحيد، محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، ودعا إلى الإيمان بالبعث والنشور، ودعا إلى وأتى بالبراهين عليه الصلاة والسلام، وما قصر، فيقول عرضوا على ربك، ربك أنت يا محمد. هذا الأمر في إعلاء لشأن محمد عليه الصلاة والسلام، إعلاء لمكانته، إعلاء لرسالته، بيان أنه ما قصر، بيان أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه سبحانه وتعالى وفي سبيل بيان ما أنزل إليه ما قصر عليه الصلاة والسلام، دي شهادة من رب العالمين. وعرضوا على ربك، ربك، وتصور حينما يعرض هؤلاء على رب محمد الذي كفروا به والذي نكلوا به والذي اضطهدوه والذي هموا بإخراجه من بلدته وهموا بقتله وفعلوا به، يعرضون على رب محمد عليه الصلاة والسلام الذي كفروا به. فإذا الرب محمد الذي هو رب العالمين ورب المشركين ورب المؤمنين. لكن تخيل حينما يقول ربك أنت هو الذي ربك أنت والذي سيحكم في شأنهم، ربك أنت والذي سيعرضون عليه، ربك أنت والذي سيحاسبهم، ربك وهكذا. وعرضوا على ربك، هذا في نصرة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وعرضوا على ربك صفا. كلمة صفا هنا صفا يصفون صفا، فصف هذه مصدر، فتأتي هنا المصدر يأتي بمعنى الحال، في حال كونهم مصفوفين صفوفا، أم تأتي صفا بمعنى جميعا كما قال سبحانه وتعالى في سورة طه: ثم أتوا صفا، أي تأتوا جميعا لا يتخلف منكم أحد. ومن الممكن أن تكون صفا المقصود بها صفا صفا كما جاء: وجاء ربك والملك، الملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، فالملائكة هي التي تأتي صفا صفا صفوفا وراء صفوف، فهنا يأتون صفوفا. ولذلك حديث ابن ماجه والترمذي وأحمد عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وربع أهل الجنة لكم ربعها ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم وثلثها؟ قالوا: فذاك أكثر. قال: فكيف أنتم والشطر؟ تكونون أنتم نصف أهل الجنة. قالوا: فذاك أكثر. فقال: أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف، 20 و100 صف، أنتم فيها 80 صفا و40 من سائر الأمم، 40 صفا من سائر الأمم. أما أهل ملة محمد عليه الصلاة والسلام فأهل الجنة فيها 80 صفا، إذن ثلثا أهل الجنة. صححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح رقم 5644. إذن هذا حديث فيه بشرى عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يخدمنا نحن في تفسيرنا للآيات أن أهل القيامة أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف، فإذا معنى ذلك أن قول الله تعالى: وعرضوا على ربك صفا، إذا صفوفا، إذا يأتون صفوفا. وعرضوا على ربك، العرض، العرض يعرض البشر على رب العالمين سبحانه، والعرض يحدث في الدنيا للملوك، يجلس الملك ويقوم بالعرض العسكري، عرض الجنود كما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون لكي يستعرضهم وينظر ليرى ما فيهم من خلل، وينظر ما فيهم من استعدادات للقتال وما شاكل ذلك. فرب العالمين وله المثل الأعلى يجعل عرض الخلق عليه، وليس عرضا كعروض البشر، وليس عرضا كعروض الملوك في الدنيا، ليس عرضا عسكريا، ليس عرضا للمباهاة، ليس عرضا لإخافة الأعداء، لأن العرض العسكري أحيانا لا يكون للمباهاة وإنما لإخافة الأعداء، مع تعريف العدو بقوة الجيوش فيحدث عرض عسكري. رب العالمين لا يفعل ذلك للمباهاة ولا يفعل، وإنما يفعله سبحانه وتعالى لكي يبين لكل إنسان ما قدم في هذه الحياة الدنيا، عرض نهائي قبل دخول الجنة والنار، فيعرض الناس على ربهم ليقررهم بأعمالهم سبحانه، ليظهر لهم نتيجة الأعمال في الآخرة. ولذلك يأتي بعد هذا العرض ماذا؟ يأتي بعده الحساب: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا بعدها ووضع الكتاب، وإذا يحدث الحساب. العرض كما قال السيدة عائشة حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، فقالت: ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إذن معنى ذلك الذي سيأخذ كتابه بيمينه سيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فأين العذاب؟ شوف انظر إلى السيدة عائشة ودقة فهمها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب، يعني لو حاسبه الله وناقشه: انت فعلت كذا وعملت كذا وحاسبه سيعذب، من نوقش الحساب عذب، قاعدة. فقالت: وما ألم يقل الله كذا؟ هي لا تعترض وإنما تريد أن تتعلم. فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: هذا هو العرض. فبين أن هذا هو العرض، ولذلك جاء حديث المناجاة. وحديث المناجاة ذكره عبد الله بن عمر فيما رواه مسلم في صحيحه، قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى، قال: سمعته يقول: يدني المؤمن رب العالمين، يدني المؤمن يوم القيامة، أو في رواية: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه وستره سبحانه وتعالى، فيقرره بذنوبه، فيقول، يقرره، هذا هو الحساب اليسير، فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: أي ربي أعرف. يقول: يا فلان فعلت يوم كذا كذا، تعرف؟ يقول: أي ربي أعرف. يقول: فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. ينادون على رؤوس الخلائق. لكن المؤمن المصدق الذي شاء رب العالمين ألا يدخله النار، ماذا يفعل به؟ يدنيه سبحانه وتعالى ويستره ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ يقول: نعم يا ربي. أتعرف ذنب كذا؟ يقول: نعم يا ربي. يقول: فإني سترتك في الدنيا. انظر إلى هذه الرحمة العظيمة، رحمة سترنا، ونحن بفضل الله سترنا في الدنيا بذنوب كثيرة. رب العالمين لو لم يسترنا لم يحترم واحد منا أخاه، صدقوني، كما قال بعضهم: لو كان للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجلس بجوار أحد، لو كانت الذنوب لها ريحة. ولكن ستر رب العالمين لنا، سترنا في الدنيا. والذنوب، خلي بالك، الذنب قد يكون بالجوارح وقد يكون ذنوب القلوب. يعني أنت حينما تحسد، حينما تغش، حينما تضمر سوءا لأخيك، حينما وحينما وحينما وحينما عدد. أنا أعلم أنك الآن قاعد بقول لك إيه الكلام ده، المقصود بيه الواد اللي جنبي، واللي جنبه يقول المقصود بيه الواد اللي جنبي، يقول لك: أنا أعرف. أخ يا عم، أعرف نفسك الأول، شوف الخيبة التقيلة اللي أنا فيها واللي أنت فيها الأول. لكن كلنا كما حدث وكان الحسن البصري يحدث في مجلس وبكى الناس، كل الناس قاعدة تعيط، بعد كده التفت لم يجد مصحفة، فقال: الكل يبكي، فمن سرق المصحف؟ كله بيعيط، مين اللي سرق المصحف؟ يعني المصحف ده اتسرق؟ كان معايا الوقت، من الذي سرق؟ ما كلكم قاعدين تعيطوا، الكل بيبكي، فمن سرق المصحف؟ هذه القضية للأسف كلنا حينما تعرض مشكلة كلنا برعاء، الواحد منا، كل واحد فينا بريء، والمصيبة في غيره. حينما نقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إلا ما كله كسب، إلا ما كسب سيئات ومشكلة خطيرة. عارف لو كل واحد فينا وضع الموعظة لنفسه هو، وحينما تذكر هذه الأحاديث وهذه الآيات يعرض على نفسه هو أولا، صدقوني لتغيرت أحوالنا، أحوالنا كانت ستتغير، لكن للأسف كلنا الحواريون. طيب فين يهوذا الإسخريوطي؟ كل واحد. طب مين الخائن إن كنتم كلكم حواريين؟ فمن الخائن؟ من الذي معاقب بسببه؟ من؟ ملايين تذهب كل عام، بل في كل شهر، بل كل يوم إلى الحرم من أجل الاعتمار. كله بيذهب، وكله بيذهب يحج، وفي تراويح رمضان الكل بيبكي، ألوف مؤلفة، ملايين مملينة، صلوات الجمعة تزدحم بكم الطرقات، ومع ذلك تعاقب الأمة. بمن؟ تعاقب بمن؟ إن كانت هذه الكثرة الكاثرة من الملتزمين، كما يقال الملتزمين والملتزمات بشرع الله عز وجل، فلماذا تعاقب الأمة؟ بتعاقب بمين؟ إن لم تكن تعاقب بنا نحن، هذه المشكلة. اعرض نفسك على القرآن والسنة، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، اعرض أعمالك على القرآن وعلى السنة لكي ترى. للأسف كلنا، كل واحد منا يظن نفسه من الصديقين وهو حامل لواء الأمة والتوحيد والسنة ونشرها. فإذا لماذا تعاقب الأمة؟ اللحية والجلباب والملتزمون عددهم الآن، قارن بين الأمة من 50 عاما والآن، تجد الأمة الآن بسم الله ما شاء الله أعداد من الملتحين كثيرة جدا والمنتقبات. لماذا تعاقب الأمة إذن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كثر الخبث. إذن أبحثوا في أنفسكم، ما علينا. يقول رب العالمين للإنسان حينما يدنيه: إني سطرت عليك في الدنيا، الأمل أن يسطر علينا في الآخرة وألا يفضحنا سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، لأنها ستكون أعظم فضيحة حينما يشاهد فضيحة البعيد: الأولون والآخرون. قال سبحانه: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا. الصفوف تعرض، فلما أن جاء صف الكفار صفوف، فلما أن جاء دور هؤلاء قال: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. لقد، شوف المؤكدات، اللام المعطئة للقسم والقسم المحذوف الذي دلت عليه اللام، وقد، لقد، والله، وعزتي وجلالي، لقد جئتمونا. هذا الكلام يقال لهم في الدنيا ويسمعونه وهم ينكرون هذا، فيقول: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. لماذا قال كما خلقناكم أول مرة؟ لأن هذا هو البرهان الذي كان يذكره من؟ الرسل، وكانت تنزل به الكتب. يقول سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وكذلك يقول سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن كان سبحانه وتعالى يدلل على قدرته على البعث بأنه يخلق الإنسان خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، فالقادر على خلق الإنسان في مراحل الخلق المختلفة قادر على أن يعيده مرة أخرى سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن الله تعالى حينما يتكلم عن الحشر يقول: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ويقول سبحانه وتعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ثم بعد ذلك يذكر لنا الأدلة في القرآن الكريم، وهذه أدلة ذكرناها قبل ذلك مرارا، الأدلة في القرآن الكريم التي تدل على الإعادة مرة أخرى. ولذلك يقول: أفعيينا بالخلق الأول، أفعيينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، يعني رب العالمين أصابه العي فلم يستطع أن يعيد الناس مرة أخرى. أتعين بالخلق الأول لما خلق الخلق الأول عي سبحانه وتعالى؟ أبدا، بدليل أما هو الخلق الأول تم وانتهى الأمر، أم أنه ما زال خلاقا؟ ما زال خلاقا سبحانه وتعالى، رب العالمين ما زال خلاقا. ولذلك يقول: وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون على، لو كان هناك أهون وهين لكان هذا. ولذلك يذكر لهم سبحانه الحجة البرهانية التي ذكرها لهم في الدنيا. يقول سبحانه في هذه الآيات الطيبة، يقول لهم: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونها كما خلقناكم أول مرة. فالإعادة خلق جديد مثل ما خلق أول مرة، فإن كان قد خلق أول مرة ما المانع من أن يخلقك مرة ثانية وهو أهون عليه، مع أنه يخلق بكن في الأولى وبكن في الثانية. فيقول: أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. فيقول: لقد جئتمونا، كأنهم كانوا غائبين، لأنهم لما حللوا وأصبحوا متحللين وأصبحوا ترابا وأصبحوا كذا، ثم بعد ذلك جمعهم كما يقول في القرآن: إن إلينا إيابهم، إليه المصير، فإذا رجعوا إليه. فلما رجعوا قال: لقد جئتمونا كما خلقناكم أولا. كما خلقناكم، الكاف للتمثيل يعني مثل، ما خلقناكم، ما مصدرية تؤول بما بعدها إلى مصدر، فيكون وصفا لمحذوف دل عليه السياق. لقد جئتمونا مجيئا، جئتمونا مجيئا، هذا مصدر محذوف، مجيئا كمجيء خلقكم أول مرة. واضح؟ يبقى المجيء الذي جئتموه هذا المجيء كما جئتم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة، فخلقكم في المرة الثانية كخلقكم في المرة الأولى. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. إلى هنا يكون الحديث قد انتهى، والمفروض أنه يحدث العالمين الجميع بمؤمنهم وكافرهم، ولكن قال: بل تفيد الإضراب. ولكن عندي الإضراب نوعان: إضراب إبطالي فيبطل ما سبق، وإضراب انتقالي فينتقل من غرض إلى غرض، فكأن الغرض الأول قد انتهى فانتقل إلى الغرض الثاني. فما هو الغرض الثاني؟ يخاطب المشركين، لأن الكلام هنا عام مراد به الخصوص، يعني الخطاب موجه للعالمين، لمن حشرهم، ولكن هذا الكلام لا يقال للأنبياء ولا للصديقين ولا للشهداء ولا للمؤمنين، لأن جميع هؤلاء يؤمنون بالحشر وبالبعث، فكيف يقول لهم: بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا؟ إذن هذا الكلام لا يقال لعموم الناس، بل يقال لمن أنكر البعث. فإذن هذا خطاب عام مراد به إيه؟ الخصوص. فقال العلماء: إن بل هنا تفيد الإضراب لانتقال، انتقل من الكلام للعامة إلى من أفحش في الكفر فأنكر قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث والإعادة. فقال: بل زعمتم. بل هنا إذن هي لا يضرب عما سبق، لا يضرب عما سبق ضربا إبطاليا، بل ضربا إيه؟ انتقاليا، ينتقل من غرض إلى غرض. فيقول: بل زعمتم. والزعم مطية الكذب كما قال ابن مسعود، الزعم مطية الكذب، ليه؟ لأنه قد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فهنا يقول بل زعمتم، كان زعم، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ولكن أن هنا أدغمت في اللام، لكن أن ساكنة وأصلها هي مخففة من الثقيلة، والمخففة من الثقيلة يكون اسمها ضمير الشأن، وتصبح الجملة الفعلية خبر، تصبح الجملة الفعلية خبرها. يبقى أن الشأن العظيم لن، ألن، بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. الشأن العظيم أنه أنكم قلتم لن نجعل لكم موعدا، لن نجعل لكم موعدا، ألن نجعل لكم. ما معنى كلمة موعد؟ الموعد المقصود باسم المكان واسم الزمان. فهم هنا، هم هنا ينكرون أن يكون هناك زمانا للبعث أو مكانا للبعث، فتحدد فإذا بهم موجودون في الزمان الذي شاءه الله، وهو الموعد الذي شاءه، والمكان الموعد الذي حدده الله سبحانه وتعالى. ألن نجعل، زعمتم، كان زعم، ليس عليه أي دليل على الإطلاق، بل زعمتم، مجرد زعم في الشبهة، ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، إذن بعد الحش يأتي العرض، وبعد العرض يأتي ماذا؟ وضع الكتاب. ووضع الكتاب، الكتاب اسم جنس، وبعض المفسرين قال يؤتى باللوح المحفوظ فينظروا فيه، ولكن الصواب والله أعلم، وهو قول لجمهور المفسرين، أن كلمة الكتاب هنا والألف واللام تفيد الجنس، يبقى الكتاب بمعنى جميع الكتب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والعهد بتفسير الآية قريب في سورة الإسراء، كذلك في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، وانظروا إلى سورة الحق تتحدث عن هذا الأمر الذي نتحدث عنه من بدايتها، حينما يقول الله تعالى إذا حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، القيامة هي، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون، وعرضوا على ربك، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، في العرض لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه، ووضع الكتاب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فحينما يقرأ يتصفح فيجد فيه أنه من أهل الجنة، ويجد الأعمال الخيرة أمامه، وأن الله قد غفر له ذنوبه، فيقول ها اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق لأهل الحشر، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية إلى آخر. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. وصورة أخرى يقول الله تبارك وتعالى فيها فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ثم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يأخذه بالشمال فيجعله خلف ظهره، يداريه، يخفيه من الناس، فيقول وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. انت بتصحح لي خطأ ولا ايه؟ ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا الى اخره. فاذا ايها الاخوة الكرام، الايات في سورة الحاقة وفي السور الاخرى من القرآن الكريم كلها تتضافر لتفسر لكم آيات سورة الكهف، وكذلك آيات الكهف تفسر غيرها، فلذلك الآيات يفسر بعضها بعضا. فيقول رب العالمين: ووضع الكتاب، إذا جنس الكتب، وضع الكتاب فترى المجرمين. إن كنت ممن يرى في ذلك الوقت أيها الرائي أيها المستمع، فترى ترى، ولم يقل فرأيت كما قال وحشرناه، فترى الآيات تأتي لك بما سيحدث في مستقبل الزمان ليكون بين يديك لتشاهده. لماذا؟ كل ذلك حتى يبين لك الله أنه سبحانه ما فرط في الحجج، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرط في الحجج، أقام عليكم الحجج الرسالية حتى لا يكون الإنسان معذورا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. الحجج مقامة. فترى المجرمين، ترى، شفت بعينك اهو، القرآن وضح لك أنت مؤمن بأن هذا من عند الله؟ نعم من عند الله، هو وضح لك، أنت رأيت بعينيك. فترى المجرمين، المجرمين جمع تصحيح للمجرم. المجرم هو الذي ارتكب أعظم الموبقات، وكلمة المجرم في القرآن الكريم القصد منها الكافر المشرك. فترى المجرمين مشفقين. ما هو الإشفاق؟ الإشفاق خوف، ولكنه خوف خاص، خوف من المستقبل، خائف من الآتي، ليس خائفا مما يعاينه الآن، خائف من اللي جاي، اللي جاي أصعب. ترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفق خائف خوفا مما فيه من الكتاب، بمجرد لأنه يعلم، ما هو يعلم هو ماذا فعل، يعني رجل يعادي اليوم الآخر وينكر اليوم الآخر واستيقظ فوجد نفسه في اليوم الآخر، ماذا يفعل؟ هو كان ينكره وكان يكفر به ويقول: وما أظن الساعة قائمة، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، كانوا يقسمون، يقسمون بالله سبحانه وتعالى أن لن يبعث الله من يموت، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يقسم، أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ولذلك كان بعض السلف يقول: اللهم إن الكفار أقسموا بالله جهد أيمانهم ألا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا أن الله يبعث من يموت. فاللهم لا تجمع بيننا وبينهم في دار واحدة أبدا، يعني في النار. انظر إلى الذكاء في الدعاء، ذكاء السلف رضي الله عنهم. فيقول سبحانه: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون، يقولون فعل مضارع، هل هذا الكلام يكرر؟ ممكن، لأنه من فجاعة المصيبة يصبح يتكلم كثيرا ويكرر. أم المقصود أن الفعل المضارع المقصود به تصوير الحادث كأنك تعاين وتشاهده، كما قال: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، يا ويلتنا، يا ويل احضري. والويل لما يؤنث بالتاء المربوطة القصد منه المبالغة، يا ويلة، يا ويلتا، يا ويلتي، يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، يا النداء بينادي على الويل، يا ويلتنا احضري فهذا وقت أوانك، مثل يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، أو يا حسرة على العباد، يا حسرة جاء وقتك، يا ويلة جاء وقتك. والبعض يقول إن يعني للندبة، ومن الممكن يندب زي ما بيقولوا، ومن الممكن أن تكون للتنبيه، يعني يا من تسمعونني انظروا ويلتي، شوف الويلة اللي أنا واقع فيها، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما اسم استفهام، ولكن يفهم منه التنكير، ما لهذا، للتخصيص، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة؟ البقاع لي لفتة طيبة، كلمة ما لهذا، اللام المفروض تدخل على ايه؟ اسم الإشارة، ولكنها في المصحف العثماني مفصولة، فيقول البقاعي مفصولة كأنه لشدة التوجع لا يستطيع أن يكمل الكلمات بل يقف على منتصفها. ما لي هذا الكتاب، مع إن اللام جار لهذا ولكنها في الرسم العثماني مفصولة منفصل عنها، مال كأنها مال كأنها كلمة واحدة. فما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، كأنه بيقول ما الذي حدث لهذا الكتاب؟ أما أنت تقول له مالك يا فلان، مالك يا فلان، مالك يا فلان، لماذا تفعل هذا؟ لأنك بتتعجب، فهذا من باب التعجب، أنت تتعجب من هذا، ما لهذا الكتاب؟ أين وجه التعجب؟ لا يغادر صغيرة. فتح الكتاب كما قال رب العالمين في سورة المجادلة: أحصاه الله ونسوه. تخيل كده يا عم الشيخ، لو قلت لك امسك ورقة وقلم واكتب ذنوبك الأسبوع اللي فات، كل ذنب انت ارتكبته الأسبوع اللي فات، تقدر؟ تقدرش، نسيت، نسينا ذنوبنا اللي ارتكبناها، نظرة طائشة، كلمة عابرة، الذنوب كثيرة. ده الذنوب كمان، ده بكلمك عن الذنوب الظاهرة، فما بالكم بذنوب القلوب وأعمال القلوب. أقول لك اكتب، بس اكتب ذنوب، طب ذنوب امبارح بالأمس تقدر؟ حاول تفتكر، مش هتقدر. تقول لي يا عم انا فاكر انا اكلت امبارح، بتنسى. احصاه الله ونسوه، تصور سيكتب عليك منذ ان جر الملك القلم عليك، كله مكتوب عليك، كله مكتوب. فحينما تفتح الكتاب فيقول حينئذ ما لهذا الكتاب، ما الذي حدث، ما شأن هذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة، يعني لا يترك. فاكرين كلمة يغادر سبق تفسيرها؟ ما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إن كان لا يغادر صغيرة فمن باب أولى لا يغادر كبيرة، ولذلك قدم الصغيرة. وذلك يقول ابن عباس: الكتاب فيه تبسمك وقهقهتك. لو قهقهت مكتوب تبسم. قد يقول قائل كما قال بعض المفسرين: هل التبسم والقهقهة في ذنوب؟ نقول: وهل الكتاب فيه كل الذنوب والحسنات والسيئات؟ ده سجل لأعمالك، سجل للأعمال كلها، ورب العالمين يرى فيها ما يشاء، رب العالمين يرى فيها ما يشاء. والبعض قال إن التبسم من الممكن أن يكون سخرية بنية غير طيبة، والقهقهة تكون فيها مبالغة في هذا الأمر، فالتبسم والقهقهة حينما تسخر بالإنسان. فيقول ابن عباس: في تبسمك وقهقهتك. وقيل الصغيرة النظرة، والكبيرة الزنا مثلا، وهكذا. كل كلام المفسرين يعتبر تمثيلا، لكن الكلمة تبقى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، عددها وكتبها، أحصاه الله ونسوه، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كل شيء كتب في هذا الكتاب. فيقول لا يغادر، يعني لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا من الذين حشرناهم، ووجدوا ما عملوا أعمالهم، ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل يحضر، كل الأعمال حاضرة، والعمل يحضر يوم القيامة، لأنه هل هو مكتوب كما تكتب الصحف؟ ومن الممكن أن تنكر أنت يا رب العالمين: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. موجود في اللوح المحفوظ ثم مطابق لما في أيدي الملائكة وتكتبه، وهذا لا يخالف ذاك الذي كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يتطابق مع ما كتبه الملائكة الذين يقيدون الحسنات والسيئات، ثم يعرض ذلك يوم القيامة. فيقول ووجدوا ما عملوا حاضرا. والكتابة بقى شيء غريب، يعني انت عندك الآن أجهزة في الرصد وفي الحفظ غريبة جدا، يعني بيحفظ لك الصوت، جريمة محفوظة صوت، والجريمة محفوظة ايه؟ صورة كمان. يبقى حاطط لك الكاميرات ويقول لك هو انت اللي عملت، مش انت اللي قتلت الراجل، مش انت اللي عملت كذا، مش انت اللي ضربته بالقلم، اهو انت اللي بتدفع الرشوة، مسجل صوت وصورة. ده في عمل الانسان بتوفيق الله عز وجل، صوت وصورة. رب العالمين يقول وجدوا ما عملوا حاضرا. المعتزلة تكلموا هل من الممكن ان يجسم العمل ويأتي العمل؟ ما المانع من ذلك؟ رب العالمين قادر على ان يجعل الاعراض مجسمات. الموت يأتي في صورة كبش ويذبح على الصراط. الموت مات، الموت، الموت مات، ما المانع؟ يوقف ذلك. لما تكلمنا عن الوزن عند اهل السنة، الوزن في الميزان يوضع، هل يوضع الانسان؟ نعم، الانسان يوزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ابن مسعود انها تزن يوم القيامة في الميزان اثقل من جبل احد. رجليه، عشان البعض ضحك منها لانها كانت رجليه، يعني كانت رفيعة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذه القدمين، القدمين هذان او القدمان هذان ثقلهم في الميزان اثقل من جبل احد. اذا معنى ذلك ان الانسان بيوزن، الانسان نفسه بيوزن، ويوزن الايمان، وتوزن الاعمال. حسن الخلق اثقل، في اثقل شيء في الميزان بعد الايمان بالله حسن الخلق. يوزن كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله سبحان الله العظيم، الحمد لله تملأ الميزان. اذا كلمة الحمد لله تملأ الميزان. وتأتي سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن قارئهما. ليست السورة كلام ربنا، وانما ايه؟ قراءة العبد. خد بالك، القراءة العمل، أما كلام الله سبحانه وتعالى فلا مثيل له، لأنه شبهه بأنه كطيور صواف تحاج عن صاحبها، يعني الذي قرأ. القراءة قراءة العبد، عمل العبد، من قراءة لسورة البقرة وسورة آل عمران. فإذا العمل يوزن، وصاحب العمل يوزن، والكتب والصحف توزن، كما جاء في الكلمة التي كلمة لا إله إلا الله توضع في بطاقة فتطيش السيئات من الكفة الثانية. ووجدوا ما عملوا حاضرا، العمل يحضر، أو جزاء العمل كما قال جمهور المفسرين. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. إذا كان العمل حضر والعمل ستحاسب عليه، إذا رب العالمين لا يظلم أحدا. فقال ولا يظلم ربك أحدا، رب العالمين لا يظلم أحدا. الجهمية والمعتزلة يقولون الله لا يظلم أحدا. الجهمية يقولون إن الله لا يظلمه، لأنه لا يتصور الظلم من رب العالمين. كيف؟ لأنه إن عاقب جميع خلقه فهم عبيده، ولذلك لا يتصور وقوع الظلم من رب العالمين، وهذا خطأ. لأنه لو كان غير متصور وقوع الظلم من رب العالمين ما حرمه على نفسه، قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا خذوا بالكم، الصفات التي تكون منفية عن الله عز وجل لابد وأن تكون في نفيها عن الله إثبات كمال الضد. واضح؟ قاعدة مهمة جدا، إثبات كمال الضد. لماذا؟ لأنه من الممكن أن ينفى، تنفى صفة عن أحد من الخلق. لماذا؟ لأنه غير قابل لها، كما يقال عن الجدار لا يظلم، فالجدار لا يظلم لأنه غير قابل لأن يظلم أو يعدل، فهذه ليست صفة مدح. فنفي الظلم عن الجدار صفة مدح؟ لا، لأنه غير قابل للاتصاف بها، وغير قابل للاتصاف بالحياة. لكن حينما تأتي على إنسان ضعيف وتقول لا يظلم، هل هذا مدح له أم لأنه لا يستطيع أن يظلم لضعفه؟ فهذا حينما يقولون عنه لا يظلم، هذا من باب المدح أم من باب الذم؟ من باب الذنب انه لا يستطيع ان يظلم، مش كده ولا لا؟ لكن حينما تاتي على انسان قوي وعنده المقدره على الظلم وتقول لا يظلم، يكون ذلك ايه؟ لعدله. فاذا رب العالمين ينفى عنه الظلم لبيان كمال عدله. فدائما الصفات السلبيه في القران والسنه في فقه السلف بعكس الذين ينفون عن الله، وكل صفات الله عندهم سلبيه، هذه بدعه خطيره والعياذ بالله، بدعه عقائديه خطيره. اما السلف فنظرتهم للصفات السلبيه التي تذكر في القران والسنه كلها، لما ينفي رب العالمين سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لاثبات كمال الايه؟ العدل. واخدين بالكم ولا لا؟ لما ينفي عن ولا يؤوده حفظهما لكمال ايه؟ قدرته وقوته سبحانه وتعالى. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لكمال ايه؟ علمه سبحانه وتعالى. إذن أي صفة سلبية في القرآن أو في السنة جاءت لإثبات كمال الضد، لإثبات كم، فقال ولا يظلم ربك أحدا. فالظلم حقيقته وضع الشيء في غير موضعه. فإن كان رب العالمين قد كلفنا وأعلمنا وأعطانا المقدرة على الفعل وعلى الكسب، ونحن الذين آمنا وبعضنا والعياذ بالله كفر، نحن الذين أطعنا وبعضنا والعياذ بالله عصى عن إرادة ولم يكن مكرها، فحينما يعاقب رب العالمين من كفر ومن عصى فإنه سبحانه وتعالى لم يظلمه، ولا يظلم ربك أحدا، فلا يأخذ من حسنات أحد وينقص حسناته، ولا يضع على إنسان سيئة، بل السيئة تجزى بسيئة والحسنة تضاعف إلى عشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. والإنسان إن أتى ربه موحدا، أتى ربه موحدا يدخل الجنة، حتى وإن أتى من الذنوب ما أتى، حتى ولو أتى من الذنوب ما أتى وشاء رب العالمين أن يدخله النار، فإنه لا يخلد طالما كان معه التوحيد. لعظم التوحيد لا يخلد موحد في النار، احذروا، لا يخلد موحد في النار، ولكن يصيب ما أصابه قبل ذلك، ولكن في نهاية الأمر لا يخلد في النار إلا نفس إيه؟ مشركة أو كفرت بالله سبحانه وتعالى كفرا مخرجا من الملة. لكن الموحد مصير في يوم ما إلى الجنة. وقد يعفو رب العالمين كما حدث مع الرجل الذي قتل 99 نفسا ويدخله الجنة، وقد يعفو رب العالمين كما فعل مع الرجل الذي قال لأبنائه احرقوني وذروني في الريح، لأنه لو قدر رب العالمين علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فهذا من الممكن طالما كان عنده إيمان وعنده توحيد، كما بيّنت أحاديث الشفاعة مثقال أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من إيمان أو خردل من إيمان، طالما كان ذلك موجودا، هذا علمه عند الله لا نحكم على ربنا سبحانه، طالما عنده توحيد في يوم من الأيام يدخل الجنة. هذا عن فضله. أما عن عدله فلا يدخل أحدا النار إلا إن كان مستحقا لدخول النار. رب العالمين لا يظلم، لكن يتفضل على من شاء من خلقه فيدخلهم الجنة سبحانه، لكن بالنسبة للنار لا يدخل أحدا من أهل النار إلا إن كان يستحقها وأقيمت عليه الحجة الرسالية، وإلا يمتحن يوم القيامة في العرصات. فإن امتحن حينئذ إما يحق عليه أن يكون من أهل الجنة أو أن يكون من أهل النار. ولا يظلم ربك أحدا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.